الحلوة حرام نسكت على قلوبنا حرام الشوق يدودنا حرام نسكت على قلوبنا حرام الشوق يدودنا بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمر مستمعينا بأمر الحب من ألحان منير مراد، وابعد يا حب أيضا من ألحان منير مراد لكن غناء عفاف راضي. ابعد يا حب ابعد بقولك لا، ولا عمري حغلط يوم وأقولك لما قدي دمعة عين ليلة مرقة ولا قدر انشك والمتابي ورا. ابعد يا حب ابعد بقولك